مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة الزعتر من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. الزعتر. بينما كان ورد يلعب في غرفته، عاد والده من السوق، فركض ورد إلى المطبخ ليشاهد الأغراض التي أحضرها معه، فهو يحب أن يلعب لعبة التخمين في أكياس الخضرة والفاكهة. وصل إلى المطبخ ووجد الأكياس تملأ الأرض، وبدأ يمارس هوايته المفضلة. أمسك الكيس الأول وبدأ يتحسس ما فيه، ثم قال: إنها بندورة. ومن ثم فتحه ليتأكد من صحة جوابه، فقفز وقال: هي نعم صحيح، إنها بندورة. ثم انتقل إلى الكيس الثاني وقال: كوسة. وفتحه وإذ هو كوسة، وتابع: جزر. نعم إنه جزر، وهذا بطيخ، وهذا موز. ثم فكر لحظة وقال مترددا: هذا على ما يبدو خيار. ثم فتح الكيس ونظر فيه، ثم قال مبتسما: لا، إنه فقوس، إنه يشبه الخيار كثيرا. تابع تحسس الأكياس وفتحها إلى أن وصل إلى كيس كبير، فتحسسه فلم يستطع تمييز ما فيه، فملمسه غريب، يبدو فيه ورق وعيدان، ففتحه ليرى ما فيه، فوجد فيه أكواما من نبات عشبي أخضر كامل بعروقه وورقه وجذوره. تعجب وتساءل في نفسه: ولما كل هذا العشب؟ فنحن لا نربي الأغنام. فركض إلى أبيه ليسأله وقال: أبي، ما هذا العشب الكثير؟ هل اشتريت لنا خروفاً؟ ضحك والده وقال: لا يا بني، إنه نبات الزعتر. وبدهشة كبيرة قال ورد: زعتر؟ أهذا هو الزعتر الذي تصنع منه أمي السندويشات؟ أجابه والده: إنه نبات الزعتر، هكذا يكون مزروعا ثم تقطف أوراقه وتجفف، ومن بعدها تطحن، وفي النهاية يتم خلطها مع السمسم والسماق وغيرها من المواد ليصبح ذاك الزعتر الذي تصنع منه السندويشات. فقال ورد: ولما أحضرته هكذا؟ كيف سنفعل كل هذا هنا في البيت؟ أجابه والده: يا بني، إن للزعتر استخدامات عديدة غير زعتر السندويشات، فيمكن صنع شراب الزعتر وفطائر الزعتر وسلطة الزعتر، كما أنه يمكن أن يضاف على الطبيخ أو تزين به بعض المأكولات. قال ورد بتعجب: يا إلهي، كل هذا يمكن صنعه بالزعتر؟ ياه، لم أكن أتوقع هذا. أخبرني يا أبي، ما هي فوائد الزعتر؟ أجابه والده: إن له فوائد كثيرة، فهو يا بني من الأعشاب الطبية، وهي الأعشاب التي تستخدم في علاج بعض الأمراض، وتدخل أحياناً في صناعة الأدوية، فالزعتر مفيد لتقوية الذاكرة، وشرابه مفيد في علاج أمراض التنفس والرئة، وله فوائد كثيرة أخرى. قال ورد: أنا أحب الزعتر كثيراً، سآكل منه دائماً وسأشرب شرابه أيضاً. ثم ذهب ورد إلى أمه مسرعاً وقال: أمي، هلا صنعتي لنا شراب الزعتر لنتذوقه؟ فأنا أحب الزعتر كثيراً. مسموع صوت المعرفة.